حديث نحصد حشتر دوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر هين فيق نفرش رطب نفرش حتى يبدو صلاحه إلا بشت الجهل يعني بكرهندتين بنخور ولا تبيع الثمر بالتمر وهين رطب جك نفرش بكسبه جبرت اشتر صاري باي وعنه رضي الله عنه فروس اشكيس عبد الله خديه جرازي بي. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه اشكيس زيد كور ثابت خديه رحمه ببت وجرازي بي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجت هنديك بيغمبر الصوابت خديه لي رخص بعد ذلك بيجت هنجي رخصت دو دستير دا في بيع العرية عرية بتفروت عرية دار قصبة أو رطب بيبا أو رطب بدار قصبة بين فروت بالرطب بهندك رطب العربي أو بالتمر أنا بهندك قصبة العربي ولم يرخص في غيره بس غيري في حالتي ده بغنبري رخصة ندى صلابة خدينة.